شيخ وإذا كان في أسئلة مباحثة تفضلوا. شيخ بالنسبة للأحكام الشرعية المتعلقة ببر الوالدين واستعطافهم ولغير ذلك، هل الوالدة من الرضاعة لها نفس الأحكام؟ في الأحكام المتعلقة بالوالدين كما ذكرنا الأصليين الذين تحملا، وخاصة الأم تحملت عبء الحمل وعبء الوضع وعبء الرضاعة. أما الأم من الرضاعة فلا شك أنها تخص بشيء من البر، لكن ليست هي كالأم التي ولدته، ولهذا الأحكام الشرعية تتعلق بالأم الأصل، وأما أم الرضاعة فتتعلق بها بعض الأحكام، ومن هذه الأحكام التحريم، تحريم النكاح، وأنه يعتبر من المحارم ونحو ذلك. وأما أنها ترثه ويرثها فلا، فالميراث لا يثبت، لكن لا يعني أنه لا تستحق عليه البر، بل يستحق أن تبر به لأنها يعني قد قدمت له شيء وتحملت عبء الرضاع، خاصة إذا كان يعني أرضعته الحولين أو يعني زمن الرضاع كله. أما إذا كانت أرضعته مدة ونصاب الرضاع الذي تثبت به الرضاع، وهو على أصح أقوال العلماء اختيار الشافعية والحنابلة خمس رضاعات، فإذا اكتفت بإرضاعه خمس رضاعات فقط مع ذلك قد قدمت له عملا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، في الحديث الصحيح حديث جابر بن أبي داود: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر. ولا شك أن مثل هذا العطاء وهذه الرعاية وهذا الحنو والعاطفة عليه عطاء عظيم، يعني فلا ينبغي أن يكون الرد بعدم البر أو نحو، فتعطى من ذلك من البر، لكن المقصود في غالب النصوص هو الأم التي ولدته. الله أعلم. وكذا زوجة الأب تعطى جانب من البر إذا ربت. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسدى إليكم معروف فكافئه، فإن لم تجدوا فادعوا له.